السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 32 من شرح عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام لجامعه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام عن كتاب الصلاة، وبدأنا بمواقيت الصلاة، وقلنا بأن الوقت هو الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، وهو المقدار المحدد للفعل أو المحدود للفعل من الزمان. وذكرنا في أول الباب حديث أبي عمرو الشيباني، وقلنا بأن اسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن فقه هذا الحديث، أن سؤال السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إنما هو كان طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصا على معرفة الأصل ليتأكد القصد وتشتد المحافظة عليه. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، قلنا بأن الصلاة على وقتها المقصود الصلاة يعني في ذلك الوقت، وألا تصلى خارج الوقت. وتكلمنا عن أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنوعة للسائلين، لأنه هنا ذكر الصلاة في وقتها وذكر أمورا أخرى، وفي أحاديث لعله قدم الجهاد، وفي أحاديث لعله قدم الذكر على الجهاد، فقالوا هذه أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص. وبعضهم يعني قال يعني هذه الأجوبة تكون بحسب حال المخاطبين، أو من هو في حالهم، أو هو من هو في صفاتهم. فمثلا لو كان السائل صاحب مال لأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أفضل عمل يعمله صاحبه المال، وإذا كان ذا همة وذا قوة فلا شك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرشده إلى الجهاد، فكل ميسر لما خلق له. ومن العبث أن تأمر فقيرا مثلا بأن يتصدق وهو لا يستطيع أن ينفق على نفسه، بل ينتظر حسنات الناس وإحسان الناس إليه. أيضا تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. قال رضي الله عنه: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وذكرنا في هذا الحديث أفضلية صلاة الفجر في وقت الغلس، وذكرنا أن هنالك حديثا عارضها وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث اعتمد عليه أبو حنيفة عليه رحمة الله ومن تبعه من أهل مذهبه، ولذلك يؤخرون صلاة الفجر إلى آخر وقتها عملا بهذا الحديث. وقلنا أن الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان يصليها في غلس أو ينتهي منها في وقت الغلس، فكان يصليها في أول وقتها في أول وقتها. وقلنا بأن العلماء قد حملوا هذا الحديث، أعني قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حملوه على أن المراد بالإسفار الإطالة بالقراءة حتى تخرجوا مسفرين، وبعضهم حمله أنه يراد أن يتبين الفجر ويظهر، يتبين الفجر ويظهر للعيان. ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في شأن هذا الحديث وغيره، إذا كان المعارض للحديث يعني مستفيضا، هنالك أحاديث مستفيضة ومشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يعارضها بعض الأخبار أو أخبار الآحاد أو ما يسمى بخبر الواحد، ما يسمى بخبر الواحد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال خبر أو الخبر الواحد إذا خالف المشهورة المستفيض، الخبر الواحد وهو الحديث صحيح، الخبر الواحد إذا خالف المشهورة المستفيض قال كان شاذا أو قد يكون منسوخا. إذن الخبر الواحد لو كان صحيح السند إذا خالف المشهور المستفيض، وكهذا الحديث الذي بين أيدينا خالف حديث عائشة رضي الله عنها وأحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في غلس، يصلي الفجر في غلس أو يعني فتشهد النساء، حتى أنه كانت تخرج النساء متلفعات من موطئهن في وقت الغلس، اختلاط الظلمة بضياء الصبح. فهنا هذا الحديث مستفيض مشهور، عرضه حديث آخر، فهذا الحديث هو أحد أمرين، أحد أمرين إن لم يمكن يعني فهمه ضمن السياق وإذا تمت المعارضة فهو أحد أمرين، إما أن يكون شاذ، والشاذ يعني كما عرفه العلماء أن يخالف الثقة الثقات أو من هو أوثق منه، يخالف سواء خالف ثقات عدد أو خالف شخص أوثق منه، فهذا الحديث يسمى شاذ مع أن السند صحيح، مع أن السند صحيح وقد يكون منسوخا، قد يكون هذا الحديث منسوخ يعني قد رفع حكمه، قد رفع حكمه. فهذا يعني وجه الترجيح وحامل هذه المسائل التي ذكرناها. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتكلم يعني معكم عن أو نشرح لكم باقي الأحاديث المتعلقة بباب المواقيت. فحديثنا اليوم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس. فهذا الحديث كما ذكر أهل العلم يدل على أفضلية هذه الأوقات، على أفضلية هذه الأوقات لأداء الصلاة فيها. أما الظهر فقد بين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي الظهر بالهاجرة، وهذا يدل على أن على تقديمها في أول الوقت، يدل على تقديمها في أول الوقت. فإن العلماء قد قالوا الهاجرة والهجير، قالوا معناهما شدة الحر، شدة الحر وقوته، لكن كما ذكر أهل العلم أيضا هذا الحديث أو هذا الكلام عارضه حديث آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان قال إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني انتظروا حتى يخف حر الشمس. ولا تعارض يعني بين هذا الحديث وبين الحديث الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأنه يمكن الجمع بينهما. الأصل في الأحاديث إذا تعارضت أن نجمع بينها، وألا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وألا نضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، وألا نضرب الكتاب بالسنة، لأن الأحاديث تتعارض ولا تتعارض، تتعارض ولا تتعارض. فإذا تعارضت ولم يمكن الجمع بينهما فهنالك قواعد للترجيح، قواعد للترجيح. فبعض أهل العلم قال المقصود يعني بالهاجرة في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يصلي الظهر بالهاجرة، أنه بعد الزوال مطلقا، بعد الزوال مطلقا. ما المقصود بوقت الزوال يا إخوان؟ الشمس يعني لها يعني منتصف، حينما يعني تزول من المكان الإنسان، حينما تشرق الشمس يكون ظل الإنسان من جهة الغرب إلى جهة الغرب، وبعد ذلك مع دوران الشمس حينما تصبح الشمس في الغرب سيصبح ظل الإنسان من جهة الشرق، لأنه الظل إذا جاءت الشمس من جهة الشرق سيكون الظل من جهة ماذا؟ من جهة الغرب. فإذا التفت الظل سيهرب من جهة الشمس فلا يقابلها، وإنما يدابرها. فهنالك نقطة منتصف لهذا الظل، لهذا الظل. فعندما يصبح الظل في النصف تماما، وهي أقصر مسافة للظل، بمجرد أن يميل يزول عن الوسط، يزول عن الوسط، الظل يكون طويل أول ما تشرق الشمس، بعد ذلك يقصر يقصر يقصر، وبعد ذلك يصل إلى أقل مرحلة في الطول، وهذه بداية الظهر. بعد ذلك الشمس تأخذ بالميلان جهة الغرب فيطول الظل مرة ثانية. فهذه الزوال إذا زال وتحول من منطقة النصف، فهذه الفترة يكون فيها وقت الحر، أشد أوقات الحر حينما تكون الشمس عمودية في كبد السماء. فلذلك يعني يطلق الوقت الهاجر على هذا الوقت، لأنه الحر يكون في أشد حالاته، يكون الحر في أشد حالاته. فهذا قال الوقت يعني يطلق عليه بطريق الملازمة، وإن لم يكن هنالك حر شديد بعض الأيام لا يكون الحر شديد، أيضا في الشتاء لا يكون الحر شديد، لكن هذا الوقت هو الذي تكون فيه الشمس أصلا، تكون فيه في شدة حرارتها، في شدة حرارتها، سواء كانت الدنيا يعني فيها موجة حر أو لم يكن فيها موجة حر، فهذا الوقت هو أشد أوقات الحرارة في النهار، في النهار. فهذا أحد المعاني التي أطلقها بعض العلماء في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. أيضا العلماء أيضا يعني يقولون يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، كان كلمة كان يعني دائما تشعر بالكثرة والملازمة، كان فلان يطعم الطعام، كان فلان يصلي والناس نيام، كان فكلمة كان يا أخوان دائما تشعر بالكثرة والملازمة. وقوله رضي الله عنه أي عبد الله جابر بن عبد الله قال والعصر والشمس نقية، إيش والعصر؟ يعني ويصلي العصر، العصر مفعول به منصوب، مفعول به منصوب على نصبه ماذا؟ الفتحة. قال وقوله قال والعصر والشمس نقية، والشمس نقية. طبعا يا إخوان الشمس تكون نقية بعد ذلك يطرأ عليها ماذا؟ الاصفرار. الشمس تكون بيضاء صافية نقية في وقت ماذا؟ في وقت الظهر مثلا، في وقت العصر، بداية العصر تكون نقية ولا ما تكون نقية؟ تكون نقية. فإذا يعني اقترب الغروب تبدأ الشمس بماذا؟ تبدأ الشمس بالإصفرار. فهنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال والعصر والشمس نقية، والشمس نقية يدل على تعجيلها، يدل على تعجيلها، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين، وهم الحنفية. حنفية يقولون بأن وقت العصر ما بعد مصير ظل الإنسان مثليه عدا ظل الزوال، عدا ظل الزوال، يعني الإنسان لو طوله 180 سنتي مثلا يعني يحتاج إلى كم متر؟ 360 سنتي، بخلاف ظل الزوال، بخلاف ظل الزوال قد يكون ظل الزوال نص متر، جيد؟ فمصير ظل الإنسان مثليه. فهذا لا يتحقق مع قول عبد الله جابر بن عبد الله قال والعصر والشمس نقية. وقوله أيضا قال والمغرب إذا وجبت، يعني إيش؟ إذا الشمس سقطت. الوجوب معناه ما معنى السقوط؟ ما معنى الوجوب؟ معناه السقوط. قال الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، ما معنى وجبت جنوبها؟ إذا سقطت لازمة محلها. وفي الحديث قال فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني فإذا سقط لازما ميتا لازما محله، لازما محله. فالوجوب معناه السقوط، معناه السقوط. فهذا الحديث استدل به على أن سقوط الشمس يعني غيابها يستدل به على دخول الوقت. لكن يا إخوان الأوقات تختلف من مكان لمكان. هذا الإشكال عندنا بالذات في الأردن، عندنا منطقة تسمى الغور. الغور هذه منطقة يعني أخفض منطقة في العالم، 350 متر عن سطح الأرض. بعض إخواننا يبدأون بماذا؟ بالاتصال، ويفطرون بمجرد أن الشمس قد غابت خلف الجبال، هم في حفرة ويظنون بأنه بمجرد غياب الشمس عنهم بأنه قد دخل الوقت. حتى يعني أننا في مرة من المرات كنا مع أحدهم فأفطر قبل الوقت، وكنا في مدينة الزرقاء فأفطر قبل الوقت بثلث ساعة، فأنكرنا عليه قال نحن في منطقتنا تغيب الشمس في هذا الوقت. قلنا يا رجل هنالك يعني فرق صحيح انهم يعني يؤخرون الشمس او يؤخرون بعد الشمس بخمس دقائق بثلاث دقائق بسبع دقائق، لكن ليس ثلث ساعه. فالمناطق لا يسوى بين بعضها البعض، هنالك مناطق جبليه، هنالك مناطق غوريه يعني كمنطقه الغور في الاردن. فهذه لا يستدل فقط بغروب الشمس لوحدها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل منها هنا، وفي رواية أقبل الليل منها هنا، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فإذا لابد من إدبار النهار وإقبال الليل، ولا يكتفى بمجرد غياب الشمس، لأن بعض المناطق قد تغيب الشمس قبل الدخول المغرب أخوان بساعة أو بنصف أو بساعة ونصف، ساعة ونصف لا يراها الناس، لكن تبقى الدنيا نهارا، تبقى الدنيا نهار. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم علل أو يعني جوز أن يفطر الإنسان إذا غابت الشمس، بشرط ماذا؟ أن يذهب النهار منها هنا ويقبل الليل من ها هنا. بعض الفقهاء يعني كالمالكية وأصحاب مالك قالوا لا يدخل الوقت بمجرد غياب الشمس، قالوا بل يجب أن تغيب الشمس ويغيب شعاعها، ويغيب شعاعها المستولي عليها. يعني المسألة ليست سهلة، بعض الناس يعني قد يعني يستهين بهذه المسائل. يعني أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله وبعض العلماء قال لا يكفي مجرد غياب قرص الشمس، بل هنالك الشعاع المستولي عليها، فلا بد من غيابه، لا بد من غيابه. تعلمون أن الشمس هي بشكل دائرة لكن حولها شعاع. الآن أصحاب الإمام مالك أو بعض أصحاب الإمام مالك يشترطون أيضا غياب شعاعها المستولي عليها، لكن يعني استمر واستفاض عند العلماء أن وقت المغرب يدخل بمجرد ماذا؟ بمجرد غياب أو غروب الشمس. وأخذ بعضهم من هذا الحديث وغيره أن وقتها واحد. هذا الكلام سنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس القادمات. بعض العلماء يقولون وقت المغرب بالذات بمقدار أن يتوضأ الإنسان ويصلي حوالي 10 دقائق، بعد ذلك يخرج وقت المغرب بمجرد أن يؤذن المؤذن ويتوضأ الإنسان، هذا هو وقتها ويصلي. بعد 10 دقائق يقولون يصلي قضاء، ما يصلي أداء. هذا مذهب موجود للعلماء ومسألة خلافية كبيرة بين العلماء، سنتكلم عن هذا الموضوع. لكن الصحيح كما سنبين لكم في درس قادم إن شاء الله أن وقتها مستمر إلى غيبوبة الشفق، لكن المسألة ليست سهلة في صلاة المغرب بالذات. أما صلاة العشاء وهي قوله رضي الله عنه ويصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. العشاء اختلف الفقهاء فيها، فذهب بعض العلماء وقالوا بأن أفضل أوقاتها أن تصلى في أول الوقت، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وبعضهم ذهب إلى تأخير صلاة العشاء لأحاديث رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل تأخير صلاة العشاء، وقالوا هذا هو الأفضل، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله أيضا بالتفصيل في الدروس القادمات. أيضا فصل قوم في هذا الموضوع وقالوا إذا اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل لتحصيل أفضلية ماذا؟ الجماعة. وإن تأخرت الجماعة واجتماع الناس فالأفضل تأخير ماذا؟ تأخير الصلاة حتى يجتمع الناس فيحصل المصلي فضيلة صلاة الجماعة. وبعضهم أيضا فصل بين العشاء وبين الصيف، قال العشاء ما في وقت العشاء يا أخوان. الآن الناس يخرجون من الصلاة على الساعة 10 تقريبا يعني، ويؤذن المؤذن تقريبا يعني قريب الساعة 4، ليس هنالك وقت أبدا، ليس هنالك وقت أبدا. فيقولون يفصلون بين العشاء وبين الصيف، يقولون في الصيف يستحب تقديمه حتى يصلي الناس وينامون ويستعينون بهذه النوم على ماذا؟ صلاة فجر. قالوا وأما في وقت الشتاء قالوا فيستحب تأخيرها، لأن الناس يسهرون، الناس يسهرون، وبالتالي يعني قد يتكلمون. هنالك أحاديث في النهي عن الكلام بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. ففرقوا ما بين الصيف وما بين الشتاء، وكذلك قالوا برمضان يستحب تأخيرها ويستحب تأخيرها. ولكن كما قلنا لكم الأفضل، وهذا الذي رجحه يعني الإمام بن دقيق العيد، أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، لصلاة الجماعة أفضل. وكذلك يعني يدخل أيضا المعنى الذي ذكرناه، إذا كان الصيف والشتاء بالذات في الصيف يعني الناس لا تستطيع أن تؤخر الصلاة أكثر من ذلك الوقت، من ذلك الوقت. أما يعني المسألة الأخرى يعني اللي هي صلاة الفجر، أنه صلى الله عليه وسلم قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس. فالغلس ذكرنا هو اختلاط ظلمة الليل بضياء الفجر، بضياء الصبح أو الفجر. فهذا الحديث دليل على أن الصلاة أو تقديم الصلاة في وقت الفجر أفضل، والتغليس فيها أفضل. والحديث كما ذكرنا لكم في بداية الدرس وفي الدرس الماضي أن له معارض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفقد بينا لكم من الإسفار المقصود به يعني كما ذكر بعض أهل العلم هو القراءة، وحتى يعني يدخل الوقت، وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم قال الإسفار يعني يعني دخول الفجر يعني دخولا يعني حقيقيا. هناك قد يكون بعض وقت من الشك بادئ ذي بدء، لكن هنالك مسألة قد تكون يقينية بعد فترة لا يختلف فيها اثنان في دخول الفجر. والحديث كما قلنا لكم يعني القاعدة المشهورة أن الخبر الواحد إذا خالف الحديث المشهور المستفيض فإنه إما أن يكون شاذا وإما أن يكون منسوخا، إما أن يكون شاذا وإما أن يكون منسوخا. وقوله رضي الله عنه والصبح كان، كلمة كان قلنا لكم أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما، كان دائما، هذا تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار والمداومة على هذا العمل، المداومة على هذا العمل. الحديث الثاني من درس هذا اليوم وهو عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. عن أبي برزة عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بستين إلى المئة. من أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض أو تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حتى يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. الآن يعني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة. كلمة كان كما قلنا لكم تشعر بالدوام والتكرار، تشعر بالدوام والتكرار، كما قلنا لكم: كان فلان ها يكرم الضيوف، كان فلان يعطف على الضعيف، كان فلان يبغض أعداء الله. فكلمة كان يعني دائما تدل على أن هذا أو هذه هي عادته، وهذا هو دأبه. الآن يصلي المكتوبة، يصلي المكتوبة. الألف واللام في المكتوبة، كيف كان يصلي المكتوبة؟ الآن هذه الألف واللام كما قال العلماء هي الألف ولا أو لام الاستغراق، لام الاستغراق. يا أخوان ذكرنا لكم في أكثر مرة وسنبقى نذكر كلما تكرر معنا دلالة معينة سنذكرها لكم حتى نفهم التأصيل على أصوله وكلام العرب على أصولها. الألف واللام يا إخوان لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. ونحن قلنا لكم أن الألف واللام لها عدة معان، عدة معان. فالألف أو اللام قد تكون اللام العهدية، وقد تكون اللام الجنسية، وقد تكون اللام الاستغراقية. بالطبع يا أخوان كل لام لها معنى ولها دلالة، لها معنى ولها دلالة. فالآن كيف نميز بين اللام العهدية واللام الجنسية واللام الاستغراقية؟ لابد أن نميز. طبعا المسألة مسألة فهم، المسألة مسألة فهم. الآن كل لام يصلح أن يحل محلها أو مكانها كلمة كل، ويصح الاستثناء منها، فهي اللام الاستغراقية، يعني استغرقت أشياء كثيرة، استغرقت أشياء كثيرة. فقول الله جل وعلا: فسجد الملائكة، يعني سجد كل ولا بعض؟ كل الملائكة. فسجد الملائكة أي كل الملائكة. تقول: جاء الرجال، يعني جاء ماذا؟ كل الرجال. يصح الاستثناء منهم؟ نعم. تقول: إلا فلان، صح؟ يعني يصح الاستثناء، فكل ما صح الاستثناء منه فهو من ألفاظ الاستغراق وألفاظ العموم. ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثل، هذا اللفظ العام. الآن قد ترد ألف ولام لكن لا تفيد كل، فتقول الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل خير من المرأة، وإن كان بعض النساء قد تكون أفضل من كثير من الرجال. كذلك العلماء يبحثون من أفضل، مثلا الملائكة أم البشر، يعني هل يبحثون ماذا، جنس البشر خير أم الملائكة، فيقولون بأن البشر أفضل من الملائكة، مع أن بعض الملائكة أفضل من كثير من البشر. قال الله جل وعلا ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة. فالألف واللام هنا تكون الأل الجنسية. النوع الثالث من اللامات وهي اللام العهدية، لام العهدية. الآن رب العالمين قال أرسلنا إلى فرعون رسولا، بعدين قال رب العالمين قال فعصى فرعون الرسول، فهل هذا الرسول الثاني نفس الأول؟ نعم الرسول الثاني، لأن المعرفة بعد النكرة تدل على أن المعرفة هو نفس الأولى، هو نفس الأول، أول نكرة رسول، ثاني قال فعصى فرعون الرسول، يعني نفس الرسول الأول. فهذه تسمى الأل العهدية الذكرية، لأننا قد ذكرناها في السابق، لأننا قد ذكرناها ماذا في السابق. نوع ثاني من الأل العهدية تنقسم عدة إلى ثلاث أقسام الأل العهدية. النوع الثاني من اللامات التي تدخل على الأسماء تسمى الأل العهدية الذهنية، كما مثلنا لكم في أكثر مرة، تقول جاء ماذا يطرق الباب فيخرج الولد فيأتي لأبيه ويقول يا أبتي جاء الطبيب، جاء المهندس. الطبيب يكون هو أصلا معروف للعائلة، مثلا الطبيب كل إنسان منا سبحان الله يحب أن يتعامل مع طبيب معين، يحب أن يتعامل مع حلاق معين، يحب أن يتعامل مع ميكانيكي معين، مع كهربجي معين كما يقال. فالولد يقول جاء الكهربجي، مباشرة في بالك فلان من الناس، جاء الطبيب في ذهنك مباشرة فلان، جاء المهندس في ذهنك فلان، فقط الولد يقول مهندس خلاص، إذا قال مهندس مباشرة أنت تعرف تتصور صورة ليس للمهندس وإنما صورة لسين من الناس. فكلمة الولد يقول ما يقول جاء مهندس، لو جاء لأبي يقال جاء مهندس فالأب يقول من المهندس، لكن لما يقول جاء المهندس، جاء الطبيب، جاء الدكتور، مباشرة الألف واللام هذه تسمى الأل العهدية الذهنية، لأنه موجود في الذهن صورة معينة لمن، لهذا المهندس. أيضا هنالك يعني حينما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث لا يحب الأنصار إلا مؤمن، من الأنصار؟ هل كل الأنصار مقصود بها؟ يعني كل من ناصر الدين نحب مثلا ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ولا الأنصار مقصود بهم الأنصار الأوس والخزرج؟ مباشر أي إنسان تقول له الأنصار وأحاديث الأنصار وأحاديث المهاجرين مباشرة وين يذهب ذهنه؟ يذهب ذهنه إلى أهل المدينة الأوس والخزرج، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولذلك لا يجوز أن تحمل مثلا أحاديث الأنصار والمهاجرين على الأنصار الموجودين في الشام الذين يناصرون المجاهدين، أو على الأنصار الموجودين في العراق، هؤلاء الحديث لا يدخلون به أصلا، لأن هذه الأل العهدية وليست الأل الاستغراقية. لو كانت الاستغراقية يعني تحوي كل مناصر، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، يعني لا يحب كل الأنصار ولا يحب الأنصار الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لا يدخل كل مناصر في كل زمان، وإنما يدخل فقط الأل العهدية الذهنية. الأل العهدية الذهنية مقصود بها من؟ الأوس والخزرج، عوام المسلمين. إذا قلت لهم الأنصار فإنما يدور في خالدين فقط الأوس والخزرج. تسأل طفل صغير تقول له من الأنصار؟ يقول لك الأوس والخزرج. تقول له أين كانوا؟ يقول في المدينة، لأن هذه الأل في عهده، تسمى هذه الأل العهدية الذهنية، وهنالك نوع ثالث تسمى الأل العهدية الحضورية. قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في هذا اليوم حاضر أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. الآن السائل يسأل وهو أبو برزة الأسلم، يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ يسأل عن صلاة الظهر، صلاة العصر، أم يسأل عن كل الصلوات؟ يسأل عن كل الصلوات، ولذلك أجابه السائل أبو المنهال. يسأل أبو برزة قال لو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب، فلذلك فهم منه ماذا؟ أنه أراد كل الصلوات، فذكر له صلاة الظهر وصلاة العصر، وقال نسيت صلاة المغرب ما تكلم فيها، وذكر له صلاة العشاء، وذكر له صلاة ماذا؟ الفجر. فإذا الأل هذه ليست الأل العهدية، وإنما الأل ماذا؟ الاستغراقية، ففهم منه العموم. ولذلك قلنا لكم بأن أصول الفقه وإن لم تدون في أيام الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم كانوا يتعاملون بدلالات الألفاظ. ولذلك لا يصح قول من قال بأنه لا نريد أصول الفقه ولا نريد، لأن هذه أشياء مبتدعة لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان كانوا يفهمون الخطاب، وكانوا عرب، ويفهمون دلالات الألفاظ. وكما قال الشنقيطي عليه رحمة الله، قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، قال وغيره كان له سليقة، يعني غيره من الصحابة رضي الله عنهم التابعين كان علم أصول الفقه ما باله كان له سليقة، مثل الذي للعرب من خليقة، يعني قال يعني موجود ومركوز في طبائعهم، قال مثل علم النحو. هل سمعت بأن أبو جهل كان يلحن؟ هل سمعت بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلحن؟ للعلم يا أخوان، يعني كما يروى أن أول من أمر بوضع علم النحو، على خلاف، بعضهم يقول علي رضي الله عنه، وبعضهم يقول عمر الخطاب رضي الله عنه، فيروى، ولكن الرواية غير صحيحة، لكن يعني يستفاد بمعناها أن أحد الصحابة وكان ماشيا ورأى يعني بعضهم يعني يتناضلون يرمون بالسهام، فسألهم، فلا أذكر الرواية، لكن إيش لحنوا، فجاء لأميرهم قال أدرك الناس أو أدرك الله، فإنهم قد لحنوا بالكلام. وبعض الروايات يقولون دخل بعض الناس على عمر الخطاب رضي الله عنه، وكانوا قد اختلفوا في قسمة الميراث، فدخلوا على عمر رضي الله عنه فقالوا إن أبونا، ولحنوا، قال لعن الله أباكم، فإنه ما علمكم كيف يعني تتكلمون. فأمر المقداد بن الأسود أن يؤصل في علم النحو. معروف المقداد أقصد ليس المقداد بن الأسود، أمر أبو الأسود الدؤلي، يعني صاحب القصيدة المعروفة، قال حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، وأرى اللبيب محسدا لم يجتنم حسد الرجال وعرضه مشتوم. إلى قال ألا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم. صاحب هذه القصيدة أمره عمر الخطاب رضي الله عنه بتعليم الناس النحو، ولكن الرواية كرواية لا تصح، الرواية لا تصح، يذكرها أهل العربية، يذكرها أهل العربية. المقصود من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون دلالات الخطاب، كانوا يفهمون دلالات خطاب مباشرة. لما سأله كيف كان يصلي المكتوبة لم يخلد بذهني لا الظهر ولا العصر المغرب ولا المغرب والعشاء، إنما فهم أنه يسأل عن كل الصلوات، يسأل عن كل الصلوات. قال يعني فأجاب بذكر الصلوات كلها كما قلنا لفهمه من السائل العموم. فقال كان يصلي الهجيرة، كان يصلي الهجير. هل هناك شيء اسمه صلاة الهجير؟ ها؟ ولا المعنى قال كما قالوا كان يصلي، ها؟ أنا يعني أقصد هل الهجير يصلى أم يصلي صلاة الهجير؟ يصلي صلاة الهجير. إذن هنالك محذوف، هنالك محذوف. هنا أيضا دلالة، يعني كانوا يتكلمون مع بعضهم البعض، تكلمنا معكم ولا زلنا نتكلم وسنتكلم ونعيد الكلام في هذه المسائل حتى تستوعبوها وحتى تفهموها. دلالات الألفاظ يا إخوان تنقسم إلى عدة أقسام، تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم. والمنطوق ينقسم إلى قسمين، منطوق كما يقال يعني منطوق صريح ومنطوق غير صريح، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. وكذلك المفهوم ينقسم إلى مفهومين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. لكن الآن المنطوق الذي سنتكلم عنه وهو المنطوق غير الصريح، وهي دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ذكرناها لكم وسنذكرها لكم إن شاء الله في هذا اليوم. هنالك دلالة تسمى دلالة الاقتضاء، وهي من دلالة المنطوق. لكن أي منطوق؟ المنطوق غير الصريح. المنطوق الصريح هو النص وهو الظاهر، لكن المنطوق غير الصريح أوله وأقواه دلالة الاقتضاء. وقلنا بأن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ، أن يدل لفظ. إذا نحن نتكلم عن ماذا؟ في المنطوق، المنطوق غير المفهوم. المفهوم ليس لفظا، المفهوم وين؟ في عقلك، في دماغك، في فهمك، في قلبك، جيد؟ لكن المنطوق حينما نقول نطق، إذا ما معنى النطق؟ معنى التلفظ، صح؟ حينما نقول منطوق إذن هو لفظ. فإذا أردنا أن نعرفها ونقول هو لفظ يدلها دلالة التزام، لفظ يدل دلالة التزام على محذوف، على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه، لتوقف صدقه عليه أو توقفه عليه عقلا أو شرعا. إذن عندنا دلالة تسمى ماذا يا أخوان؟ دلالة ماذا؟ الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. وهذه الدلالة من دلالات المنطوق، لكن المنطوق منه الصريح ومنه غير الصريح، يعني غير الصريح مختلف فيه هل هو من المفهوم أم من المنطوق. لكن بعض علماء الأصول رجحوا بأن المنطوق هو من دلالات الألفاظ، ولذلك عرفوه قالوا أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف، على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو توقفه عليه عقلا أو شرعا. ومثاله يعني يعني كما ذكر أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم قال أقصرت الصلاة أم نسيت، يسأل ذو اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قصر الصلاة، قال لم أقصر ولم أنسى. هل حقيقة؟ قال بل نسيت. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم أقصر ولم أنسى في ظني. إذن هنالك ماذا؟ هنالك كلمة محذوفة، هنالك كلمة محذوفة. وكقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان والخطأ وما استكره عليه. هل الخطأ مرفوع يا أخوان؟ الخطأ غير مرفوع، لكن ما الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني رفعت المؤاخذة. أما الخطأ موجود ولا غير موجود؟ ها؟ موجود. والنسيان موجود، ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينسى، وأخطأ في صلاته، وذكر الإكراه في القرآن. لكن ما المرفوع إذن؟ من المرفوع المؤاخذة يا إخوان. فهناك لفظة لم تذكر، هناك لفظة لم تذكر اقتضاها المقام أن نعتبرها، اقتضاها المقام أن نعتبرها. أيضا توقف المسائل شرعا، قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، هل الأمهات محرمات يا إخوان؟ الأم محرمة؟ الأم غير محرمة، الأم غير محرمة. ما المحرم؟ الأم ذات ولا فعل الأم؟ الأم عبارة عن جسم، صح؟ التحريم دائما ينطلق إلى الذوات، أم إلى الأفعال؟ أفعال. لذلك حينما نعرف الحكم الشرعي نقول كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين وليس متعلق بالمكلفين. فإذا هنالك علاقة ما بين الإنسان وما بين الآخرين. فالأم هناك تعامل غير محرم بينك وبين الأم، وهناك تعامل محرم بينك وبين الأم. فالآن نفهم بحسب السياق، حرمت عليكم أمهاتكم، ما الذي نقتضي هنا؟ يعني حرم عليكم نكاح، ولا واحد يقول حرمت عليكم أمهاتكم يقول أنا إذن لا أريد أن أصل أمي، هل يجوز له أن يستدل بهذه الآية؟ لا يجوز. ليقول حرمت عليكم أمهاتكم، لا نقول له المقصود هنا حرم عليكم ماذا؟ نكاحه. إذن هنالك دلالة اقتضاء لا بد أن يقتضيها، وإن لم تذكر يقتضيها الوضع في هذا المقام. فقالوا هذه دلالة اقتضاء شرعية، دلالة اقتضاء شرعية. هناك دلالة اقتضاء عقلية، يعني العقل بالعقل تعرف، كقول الله جل وعلا، وإن كان على هذا المثال يعني فيه خلاف بين العلماء، قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قال بعض العلماء قال المقصود بها ماذا؟ واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل أهل العير. هذا المثال يعني تكلمنا عليه لكن سقناه لكم باب التبيين فقط، وإلا فالمثال يعني مردود من عدة أمور، لأن الأنبياء يسألون يتكلمون مع الحجارة ويتكلمون مع الجمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه جمل صاحبه، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا كان يسلم عليه في مكة. لكن نحن ذكرنا لكم هذا الكلام من باب المثال حتى الإنسان يفهم الموضوع. إذن دلالة اقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقفه شرعا، لتوقف صدقي عليه، أو لتوقفي عليه شرعا أو عقلا، شرعا أو عقلا. هذه القاعدة احفظوها يا أخوان، مرة مع مرة يعني ستتضح الأمور أكثر وأكثر في هذا الموضوع. فإذا قوله رضي الله عنه هو أبو برزة قال كان يصلي الهجير، يعني كان يصلي صلاة الهجير، ليس هناك اسمه صلاة يعني يصلي الهجير، إنما كان يصلي صلاة الهجير، صلاة الهجير. فقدمها يعني رضي الله عنه لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حين تضحض الشمس، تضحض الشمس يعني المقصود به يعني أنه صلاها ابتداء حينما يعني يدخل وقتها، لا أنه صلاها في هذا الوقت، لأنه يستحيل إقامتها في فترة واحدة، إنما مقصود صلاها يعني ابتدأها من وقت بعد الزوال، من بعد الزوال. الآن أي أفضل أوقات بالنسبة لصلاة الظهر؟ أي أوقات أفضل؟ أو أفضل أوقات هو يعني أن تصلى أولا في وقتها، تصلى في وقت العلماء يقول بعضهم قال يعني المقصود أول وقت، قسم يعني وقت الظهر إلى قسمين، نصف الأول ونصف الثاني، فيقال عن نصف الأول هذا الأول، ونصف الثاني هو آخر الوقت. وأعدل الأقوال كما قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله أنه يعني إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول الوقت وسعى إلى المسجد، يعني مجرد أن يؤذن قام فتوضأ أو اغتسل إذا كان على جنابة وذهب إلى المسجد وجلس في المسجد وانتظر الجماعة ولم يشتغل في هذا الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة، قال فهو يعني مدرك لفضيلة أول وقت، مدرك لفضيلة أول الوقت. قال ويشهد لهذا فعل السلف والخلف، فعل السلف والخلف في هذا الموضوع. أيضا قال والشمس حية، فيه دليل على أن صلاة الظهر وصلاة العصر تؤدى ماذا، وبالذات صلاة العصر تؤدى قبل اصفرار الشمس، وهي رد على الحنفية. وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا، لأنه لفظة من تدل على التبعيض، تدل على ماذا؟ على التبعيض. فهذا التبعيض يرجع حقيقة يعني إلى الوقت أو إلى الفعل الذي متعلق بهذا الوقت. وقوله يعني في الحديث وكان في الحديث يعني قال وكان يستحب وكان يكره أو أن يؤخر العشاء إلى تدعون العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فالآن يعني وتكلم يعني قضية العتمة أو العتمة، ورد في بعض الأحاديث النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بصلاة العتمة، لأن الأعراب كانوا يؤخرون حلاب الإبل إلى ماذا؟ إلى أن يشتد الليل، في ذلك الوقت يحلبونها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا أو أن يسموا صلاة العشاء بصلاة العتمة، كما روى مسلم في صحيح قال عن ابن عمر لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله تعالى العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل، تعتم بحلاب الإبل. فالأعراب كانوا يؤخرون حتى تشتد الظلمة فيحلبون الإبل، فصاروا يقولوا صلاة العتمة صلاة العتمة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بصلاة العتمة حتى يعني لا يذهب أو لا تذهب صلاة العشاء، حتى لا تذهب صلاة العشاء، مع أنه قد يعني ورد في بعض الحديث ذكرها بصلاة العتمة، لكن الكراهة كما قال أهل العلم ألا يكثر أن يقال صلاة العتمة، تصبح مسألة دارجة فينسى الناس المسمى الشرعي. أما كراهية النوم وأنه كان يكره النوم قبلها، لأنه يعني لأنه النوم قد يكون سببا لنسيانها أو لتأخيرها. إنسان ينام لا يدري صليت أو لم أصلي، صليت أو لم أصلي، يستيقظ وقد ينام ولا يستيقظ إلا عند ممكن بعد صلاة الفجر، ممكن قبل صلاة الفجر، ممكن يستيقظ يعني من حر الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل صلاة العشاء. أما يعني كراهة الحديث بعدها أو بعدها، قالوا أن الحديث بعد صلاة العشاء قد يفضي إلى النوم عن الصبح، يفضي إلى النوم عن الصبح أو إيقاعها في غير وقتها المستحب، يعني قد يستيقظ في الوقت لكن لا يصليها في وقتها المستحب. فنهى عن السهر والكلام بعد صلاة العشاء حتى لا يؤخر الإنسان صلاة الفجر عن وقتها أو أن ينام عنها. أو بعض العلماء قال لأنه بعد العشاء قد يقع اللغط، قد يقع لغط بعد صلاة العشاء، ولذلك بعض الأحاديث النهي عن الكلام في الشعر بعد صلاة العشاء. فالإنسان الأصل فيه أن ينام على ماذا؟ أن ينام على طاعة، أن ينام على طاعة، ويختم يعني نهار أو ليله أو نهاره أو قبل أن ينام يختمه بماذا؟ بطاعة. وإذا استيقظ يبتدئ بماذا؟ يبتدئ بطاعة، يبتدئ بطاعة وينتهي ماذا؟ بطاعة. لكن الحديث يا أخوان هذا ليس على إطلاقه، لكن الحديث يخص كما قال أهل العلم أنه ينهى عن السهر بعد العشاء بما ليس فيه مصلحة للدين أو إصلاح المسلمين أو أمور المسلمين والأمور الدنيوية، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث أصحابه بعد العشاء. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب باب سماه باب السمر بالعلم، باب السمر يعني السهر بماذا؟ بطلب العلم. أيضا قالوا يعني يستثنى ما تدعو إليه الحاجة، يستثنى ما تدعو إليه الحاجة من الاشتغال بما يتعلق بمصلحة الإنسان، بما يتعلق بمصلحة الإنسان. أيضا قوله وكان ينفتل في الحديث، قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حتى يعرف الرجل جليسه، وكان يصلي بالستين إلى المئة. ف فهذا الحديث يعني يكون مع بقاء التغليس، مع بقاء التغليس، و يعني كونه كان يصلي بالستين مئة، إذا كان يصليها بماذا؟ بأول وقتها، في أول وقتها، وإلا لو كان متأخر في الإسفار لا خرجت الشمس مثلا، لا طلعت الشمس، أو لا أصبحت وقت مسفر. فالحديث هنا قال: وكان ينفتن الصلاة حتى حين يعرف الرجل جليسه، يعني ابتداء ماذا؟ ابتداء الغلس. هذا والله ورسوله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.